بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن إياه أحمد رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. لكم من الأثر 20 بعد 700. تفضل. ثواني الشيخ، بس نفتح الكتاب. طيب، لا بس. الليث بن خالد أبو بكر: سمعت حماد بن زيد وسألناه عن رجل من بلادنا فعرفناه، فقال: ما كان أدرأه، كان يقول: أنا مؤمن حقا البتة، ويسمون الشكاك، والله ما شككت في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء، أليس ذكر أو ذكر أن اليسير من الرياش، أليس ذكر، فأي لم يرى، أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك، فأينا لم يرائي. نعم، وهذا الأثر هذا الأثر في قول حماد بن زيد رحمه الله. قال أنه سئل عن رجل، قال عمن يقول أنا مؤمن حقا بيت، قالوا يسمون الشكاك، هذه تسمية المرجئة لأهل السنة يذمونهم بها، يقول لهم شكاك لأنهم يستثنون في الإمام. بعدين أراد أن يعترض على ما يقوله، فقال: والله ما شككنا في ديننا قط، يعني هذا السنة استثنوا على غير شك، ولكن جاءت أشياء، أليس ذكر، يعني مما روي في الأخبار، أن اليسير من الرياء شرك. هذا مهم جدا، يعني هذا مما يخاف على المؤمن فيه، واضح، مما يخاف على المؤمن فيه. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره أنه لا يرائي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنه لا يرائي. وقال محمد كعب القرظي رحمه الله في قوله تعالى قال الحسن رحمه الله تعالى، حسن البصري، في قول الله تعالى: فمن كان يرجو، نفس الآية آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: في المؤمن نزلت، ركز جيدا، في المؤمن نزلت، فقالوا له: يا أبا سعيد، المؤمن يشرك بالله؟ استعجبوا، يعني كيف يكون مؤمن يعني؟ فقال: لا، يعني لا يكون مشركا بالله، يعني الشرك الأكبر، ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد الله به والناس، فذلك الذي يرد عليه، يعني يرد عليه عمله فلا يقبل. إذن هذا الرياء الذي وماذا هو الرياء اليسير، اللي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن الرياء نوعان في كتاب الله تبارك وتعالى. النوع الأول هو الرياء الأكبر، واضح، اللي هو الشرك الأكبر، وهذا رياء أهل النفاق، لأن الرياء في معنى الرؤية، يعني نفس المادة الاشتقاق الأكبر والزوج الأوسط، في مادة الرؤية، رياء ورؤية، فهمت؟ يعني ليراني فلان، ليراني كذا، فهمت؟ فمبعثه رؤية الخلق، ففيه رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر هو رياء المنافق، لأنه بأمرين: راء بأصل الدين، فهو يرائي بأصل الكلمة لا إله إلا الله نفسها، حين يقولها لا يقولها بصدق أو إخلاصا، وإنما يقولها رئاء الناس، رؤية الناس، ومن الناس من يقول أمام الناس، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا الرياء المنافق حتى في الصلاة. يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. قال محمد بن كعب القرظي يراؤون إذا صلوا، إذا رأوا الناس صلوا وإذا غابوا لم يصلوا. واضح؟ إذا رأوا الناس صلوا وإذا غابوا لم يصلوا. هذه مسألة من رياء المنافق هذا، صلى الله العافية. كذلك من رياء المنافق أنه يعمل الأعمال على هذا الأصل، على أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهمت؟ ولذلك شروط الأعمال لتقبل ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة العقيدة، صحة المعتقد، لابد يكون مسلم، لأن من عمل على غير الإسلام لم يقبل الله منه. واضح؟ لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي عمل لا يقبل منه مهما كان صالحا هذا العمل، مهما كان قد كفانا فيه نحو ذلك، فلابد يكون عنده أصل التوحيد، يعمل بأصل التوحيد. الشرط الثاني أن يخلص في هذا العمل، أن يريد بنفس العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاءت فيه الآية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الشرط الثالث أن يكون متابعا موافقا للسنة، فمن عمل بدعة يرجو بها ثواب الله ردت عليه، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا على السنة، أما البدع فهي مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هذه ثلاث شروط هي شروط لقبول العمل، والتعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو القبول أو الحق، هذا التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة. لا أحفظ في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحة، لم يأتي ذكر الصحيح، إنما الذي جاء في ألفاظ الكتاب والسنة هو الحق والقبول، ذكر القبول ومشتقاته والحق ومشتقاته. واضح؟ هذا الذي جاء في في في في في, في النصوص. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين مثلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم، شوف العقيدة، كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهمت؟ فإذا الإنسان ممكن يعمل عمل، هذا الرياء الأكبر، على غير عقيدة، ما يعمله منطلق الإسلام وما شرعه الإسلام، ولكن يعمله على أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. طيب ليش عمل؟ قال لك رياء الناس. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فضرب لنا مثالا سبحانه، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فبين أنه يفعل الفعل رئاء الناس وهو على غير عقيدة أصلا، هذا يسمى رياء المنافقين، رياء أكبر. هذا النوع الثاني الذي قد يبتلى به المؤمن. هنا أحمد بن زيد يقول رحمه الله فأينا لم يرائي، يعني الذي عرض لك به الشيطان، وهذا الذي قالوا كما قال الحسن نزلت في المؤمن، وهذا الرياء يقال بعضهم يقول يسير الرياء. هذا الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، هذا الرياء يطرأ على العمل من جهتين، إما أنه يطرأ على العمل بعد أن كان مخلصا لله، فهذا الرياء الذي يهجم به الشيطان بعد صحة العمل أو بعد انعقاد العمل لله، واحد يريد أن يصلي لله أو يفعل أي عمل لله عز وجل، تمام، فيأتيه الشيطان فيلفت هذا القلب ليعقد النية والحسبة لله، فيجعله يلتفت للخلق بعد معقد النية والعزم أنها لله، تمام، فيدخل عليه الشيطان فيصرفه. ولذلك جاء في حديث شداد بن أوس قال احذروا الشهوة الخفية والشرك الخفي، قال وإن منه أن يقوم الرجل يصلي، شوف يصلي لله، لا، قال فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، إشكالية. فهنا يأتي يهجم عليه. هذا الذي حصل إذا لم يدافع، لأنه هو ممكن يكون جنس وسواس فيدافع صاحبه وله أجر، لكن إذا استروح له واطمأن له وركنت نفسه إليه فصار يحركه نظر المخلوق، هذا الشرك أصغر. طيب إيش حكم هذا العمل؟ باطل، باطل كل ما جاء بعده، كل ما جاء بعد رؤية الخلق، لأن هذا العمل بني أوله على آخره، الصلاة يبنى أوله على آخره، فهمت؟ فهذا العمل باطل. وفي حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والله تبارك وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما عمله بها. طبعا كانت هذه جماعة الريال أكبر، لكن تشمل أيضا جماعة الريال أصغر، وسمهم ربنا يمكرون السيئات، كما قال مجاهد رحمه الله أن هذه في من رأى عفاني الله ويكون. طبعا في أعمال لا يبنى أولها على آخرها، مثل الإنفاق. فمثلا واحد أنفق لله ثم رأى رجلا قد أتى فخرج أيضا نفقة أخرى وأخرج نفقة أخرى، النفقة التي أنفقها لله كما قال الحسن هذه لله، ما أنفقها لما رأى فلان حركه دفعه كان دافعا له هذه ليست لله. أنا أغنى، يقول ربنا في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حديث خرجه مسلم في كتاب الزهد عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعند ابن ماجه في السنن: فهو للذي فأنا بريء منه وهو للذي أشركه ليس لله. وذلك جاء في بعض الأحاديث أنه يقال لهذا النوع من المرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فليثيبكم، ثواب ليس عند الله عز وجل. يعني هذا باب التعجيز، مثل ما يقال صاحب الصور أنفخ فيها الروح وهكذا، وليس بفعل، ومع هؤلاء لن يثيبوك لأنه لا يملك أحدا ثوابا ولا عقابا إلا ربنا سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالثواب والعقاب. فهذا الرياء يهجم. طبعا إذا دفعه المسلم عن نفسه ونحو ذلك فهو في جهاد، والشيطان يأتي بطرق كثيرة جدا في معاملة المخلوق. لذلك هذا الرياء هو في نظر للمخلوقات، وهذا النظر ليس من جهة الرؤية، لأنه هو النصوص جاءت في التسميع وجاءت في الرؤية، فقال: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله، يعني سمع يريد أن يسمع الناس يسمعوه، أن يكون له ثناء من الناس، يعني هذا يكون في نوع ملاحظة مع العمل، هو يريد وجه الله، وفي ملاحظة نزع بنيته أن يثني علي الناس أن يقولوا فيه كذا وكذا، فيكون ملاحظ في العمل مع النية، هنا هذا الرياء. لكن لو أنه هو عمل العمل لله وكذا وجاءه ثناء تبعي وضع أثنى عليه الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر لما سئل عن هذه الصورة قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الأصل كما ذكرنا أن الرياء الأصغر يكون فيه ملاحظة للمخلوق من حيث المعاملة في العبادة فيلتفت له يعني. ولذلك لا بد أن يزهد الإنسان، وإذا قال بعض السلف لما سئل الإخلاص ما الإخلاص، قال: الإياس مما في أيدي الناس هو الإخلاص. لأنك أنت إذا أيست وعلمت أن مهما كان عند الناس من ذكر حسن ولسان طيب عطر وثناء جميل، هذا لا يوافي مزيد فضله سبحانه وثوابه الأكبر. وإذا ربنا يسمي الثواب في الجنة الفوز الكبير والفوز العظيم، لأن لا أعظم منه ولا أكبر منه، وما دونه فهو حقير هين، ومهما كان فهو إلى زوال. فلذلك على ما أنت تأتي وتنظر لهذا وهذا وهذا وهذا، يعني كأن المعنى في أنك تأيأس مما في أيدي الناس مطلقا، فلا تلتفت لهم بوجه من الوجوه، عفاني الله وإياكم. والإنسان دائما يكثر الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى أن يجنبه هذا الباب، واضح، أن يجنبه هذا الباب. نعم تفضل أكمل. قرأت على أبي رحمه الله: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن تقول أو يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول أن مؤمن إن شاء الله. حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مقرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا أو ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم من ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر، مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركه متعمدا على معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. حدثني أبي قول هنا حدثنا هذا الأثر مهم جدا حقيقة في تفصيل مسائل مهمة جدا. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول أن سئل عن الإرجاء قال يقولون الإيمان قول ونحن نقول إيمان قول عمل. قال والمرجئة أوجبوا الجنة أي دخولها لمن شهد أن لا إله إلا الله مقرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. هذا الأثر فيه إشكال لازم تنتبه معي فيه، هذا الأثر فيه إشكال حقيقة، وهذا الإشكال كنت تكلمت عنه في 2012 من حضر دروس أيامها. هذا الأثر فيه إشكال مهم يعني لابد ينتبه له، نسأل الله أن يوفقنا لفهمه. يقول طيب وسموا ترك الفرائض، الفرائض إذا أطلقت في كلام السلف هنا ما يسمى بجنس العمل أو العمل الجوارح اللي هي الأركان الأربع. اسمع، الفرائض هنا الأركان الأربع هي الأصل، هي التي تدخل، لأن التكفير بما زاد عن الأركان الأربع هذا مذهب الخوارج ليس مذهب أهل السنة. أما التكفير بالأربع فهذا مذهب أهل السنة، التكفير بها مجتمعة يعني، هذا مذهب أهل السنة. والتكفير بالصلاة إجماع أهل السنة، والتكفير بالزكاة خلاف عند أهل السنة، والتكفير بالصوم والحج خلاف عند أهل السنة، لا يعدون خارجي من كفر بهذا. وفهم يتكلموا على الترك يعني عدم العمل مع الإقرار بالوجوب، هذا التارك تمام لم يضف شيئا للترك يعني. يقول هم ماذا صنعوا؟ جعلوا من يشهد أن لا إله إلا الله مقرا بقلبه، لأنه عندهم الإيمان قول واعتقاد، هذه مقرا بقلبه يعني يعتقد، عنده عقيدة، عنده إقرار يعني عنده اعتقاد أن هذا واجب. طيب فرائض واجبة، وسموا ترك الفرائض ذنبا، قالوا معصية. هذا فرقان بيننا وبين المرجع، وهذا تطبيق عملي من سفيان. يقول بمنزلة ركوب المحارم يعني بمنزلة إيش؟ ما دون الأركان الأربع التي يكفر بها الخوارج. فالمرجع قالوا من يترك الصلاة والصوم والحج مجتمعة هذه كلها مثل من يشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل ويفعل، هي ما دون الأركان الأربع. يعني سووا ترك الفرائض الأربع في عدم التكفير بمثل ما زاد على الأركان الأربع في عدم التكفير. نعم، ما زاد على الأركان الأربع في عدم التكفير هذا مذهب أهل السنة اللي خالفوا من ركز الخوارج، لكن ترك الفرائض مجتمعة هذا كفر أكبر وليس مذهبا للخوارج فقط. يعني الخوارج يكفر بكل الأعمال، لكن أهل السنة يقول لا، ترك الأركان الأربع مجتمع هذا كفر أكبر، لأن هذا الحق عمل الجوارح، يعني الإيمان قول وعمل، وهذه أركان في الإيمان. أما المرجع تقول هذه الأربع المتروكة هي مثل من يشرب الخمر ويزني، نفسها ذنب. فهمت؟ قال فجعلوها بمنزلة ركوب المحارم. قال وليس بسواء، يعني فرق بين ترك الفرائض وبين ركوب المحارم. ترك الفرائض مجتمعة، وبين ركوب المحارم بدون الفرائض، ما دون الفرائض أو ما زاد عن الفرائض. قال لأن، سيشرح، لأن ركوب المحارم بما زاد على الأركان الأربع من غير استحلال معصية، واضحة، من غير استحلال معصية. وترك الفرائض هي الأركان الأربع متعمدا، ثم شرح ما معنى متعمدا، من غير، هذه تفسير، جهل ولا عذر، من غير جهل، ولأن شرائع تلزم بالبلوغ، وكيسان جاهل لم تبلغه، ويكون عدم البلوغ بشيء لم يتمكن منه، لم يبلغه تفاصيل الشرع، أو أنه في زمان اندثرت فيه الشرائع، مثل ما سيأتي في آخر الزمان يرفع القرآن، فلا يدري الناس ما صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، فيبقى على إله الله وترك الشرك، نواقض الإسلام الظاهرة. فهذا جهال معذور، هذا النوع قد غير جهل. إذا عذر هؤلاء بالجهل ليس مذهبا، هذا من مذهب أهل السنة في محله. إيه نعم، إذا كان مثله يجهله طبعا. قال ولا عذر، هو ممكن يترك بعذر، سبب من الأسباب يترك، من نام عن صلاة أو كذا أو كذا، أو يكون مثلا إنسان لم يوافي زمن العمل، مثل الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل مع الصحابة في بدر، والحديث الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كافر، فقال أسلم ثم قاتل، فأسلم الرجل وقاتل ومات، قال أبو هريرة ولم يصلي لله ركعة. مثل النجاشي، النجاشي الصورة اللي فيه صورة إيش؟ صورة انقطاع الشرائع، كثير من الشرائع لم تبلغه لأنه لم تنزل بعد تفاصيلها وكذا، لم تبلغها، فما ظنت ألزم البلوغ. فهمت؟ هذه حاصلة واردة جدا، فهذا مثل يعذر. إذن هذه الحالات الاستثنائية مما هي استثناء من قاعدة الشريعة لا يشغب بها ولا تجعل مقيسا لكل الناس، وإنما هي لمن وافق حالهم وواطأ وصفهم بقدره. أما القاعدة ما هي؟ ترك الفرائض كفر أكبر. إذا قال هنا قيد، قال متعمد، ما معنى متعمد؟ قال لا هو جاهل كجهل من انقطعت في حقه الشرائع، ولا هو معذور كحال من لم يتمكن من العمل. واضح؟ لا هو جاهل ولا معذور. قال هذا كفر. إذن ماذا وضع لنا سفيان بن عيينة هنا؟ سفيان بن عيينة وضع لنا قاعدة، قال يا ناس ترك الفرائض الأركان الأربعة هذا كفر أكبر، لا تسوونها بما زاد عن الفرائض من المحارم، هذه ركوبها معصية إذا لم يستحل. فرق بين البابين. قال وبيّنوا ذلك، إشكالية في المثال هذا، هذا كلام واضح لكن المثال الذكرة يحتاج إلى تدقيق. قال وبيّنوا ذلك، طيب، في أمر آدم صلوات الله عليه، آدم عليه الصلاة والسلام، وإبليس نعوذ بالله منه، وعلماء اليهود عليهم لعنة الله، هذه الثلاث ستفهم الباب. قال أما آدم عليه الصلاة والسلام فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى آدم ربه، سماه ربنا عاصيا، ولم، ولذلك يلزم بهذا الخوارج بذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، آدم نهي عن محارم، محرمة وهي، أو من جملة المحارم وهي الأكل من الشجرة عليه الصلاة والسلام، فمضى فيه قدر الله. طيب، قال وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كفر. هنا الإشكال، هذا هو الإشكال في الأثر حقيقة. سفيان يقول إبليس فرض عليه سجدة واحدة فجحدها، فكفر. طيب قبل ما نأتي كلمة جحدة، كيف التفرق بين آدم وإبليس بالنسبة لترك الفرائض وركوب المحارم؟ نقول معصية آدم من جنس المنهي عنه، ركز، ومعصية إبليس من جنس المأمور به. هاي سهلة، لا أسجد هذا أمر، لا تقرب نهي، فمعصية آدم من جنس المحرمات، ومعصية إبليس من جنس المناهي، ومعصية إبليس من جنس إيش؟ من جنس الأوامر. وهذا هو اللي يتكلم عليه في القياس، يعني باش يصلح ضرب المثل اللي هو ترك الفرائض، من يترك الفرائض هو كفر من جنس كفر إبليس، ومن يركب المحارم كفر من جنس كفر من؟ كفر من جنس كفر من؟ عفوا، معصيته من جنس معصية من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا جينا في ذباب ووجدنا الخوارج كفروا بما زاد على الأركان الأربع، ألزمناه بمعصية آدم عليه الصلاة والسلام، وقد تاب الله عليه. هل آدم لما أكل من شجرة كان كافرا؟ لو قال كافرا لكفر، ولو قال لم يكفر هدم بنيانه الذي أصلح. لاحظت؟ إذن المثال هكذا. طيب إذا فهمت هذا المثال واستوعبته، ماذا قال سفيان في ترك الفرائض؟ أرجع معي خطوتين شوي. قال، ركز، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رحمه الله: وليس بسواء، لأن ركوب المحارم، من هنا معصية آدم عليه السلام، من غير استحلال معصية كآدم عليه الصلاة والسلام وقد تاب، وترك الفرائض هذا كإبليس متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. إذن كفر إبليس من جنس ترك الفرائض ولا من جنس ركوب المحارم مع مخالفة إبليس؟ هيا يا جماعة ركزوا معنا، لأي باب؟ معصية إبليس من جنس ركوب المحارم أو من جنس ترك الفرائض؟ أحسنتم، من جنس ترك الفرائض. طيب ترك الفرائض هل يشترط فيه الجحود؟ هل يشترط التكفير به الجحود ولا بمجرد الترك يكفر ولو لم يكن ولو كان مقرا يشترط الجحود؟ لا يشترط. فهمتم يا جماعة؟ واضحة الصورة؟ طيب نرجع الآن للكلام، إيش قال؟ قال: وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. ليقرأ ظاهر الأثر إيش يقول؟ قل جحدها، إذن الجحد القلبي. لو كان يقصد أن الجحد القلبي إبليس يكفر سواء سجد أو لم يسجد. إذا كان واحد يشهد بقلبه أن الصلاة واجبة وصلى كافر، فهمت القصة؟ يعني الجحود لو حملنا على الجحود القلبي ولا الجحود اللساني أيضا، يقولك صلاة اسم الدين وبعدين يصلي كافر. فكلمة جحد هنا مشكلة حقيقة جدا، يا إما الأثر في لف ونشر مش واضح، يا إما في شيء أثر هذا مشكل. لماذا؟ لأنه ما أدري هل ترون ما أرى ولا أمر صعب. انتبهتم؟ لو أخذنا بظاهره أحسنت، فهمين الشيخ أبو إسرائيل يقول جحود، أو الشيخ أبو إسحاق يقول جحود بالعمل. نعم، لكن كيف الجحود بالعمل؟ من يشرح لنا كيف يكون جحود بالعمل؟ لا، هو إذا رد كفر، هلا هلا، وقال ترك الفرائض. يا جماعة الخير، ما جاءت بقيود، انتبه انتبه معي فقط، ركز معي. هو يقول ترك الفرائض، لو رد ما المرجئ يكفره، لو رد حكى إسحاق تكفيرهم للراد الفرائض. لو حملنا على الراد سهلة، اللفظ الجحود، لفظ الجحود هو المشكل. هو لو تركزه هو في الأثر، افتح أمامك الكتاب حتى ما تكونش تقرأ على العمياني كما يقال، لو تنظر هو الأثر ظاهره يقول جحود، لكن هو مثال إبليس. هل إبليس، حتى اتفقنا إبليس قلنا من جنس ترك الفرائض وليس ركوب المحارم. آدم عليه السلام معصيته من جنس ركوب المحارم وتاب الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. أنا إشكاليتي هذا الأثر، حتى عادل الحمدان هنا لم أره علق، ما أعرف طبعا عندي طبعا الأخيرة يعني طبعا أخرى لم يعلق، طبعا هذه الأخيرة أنا عندي لكن ما أعرف، ونقل آثار طيبة في الحقيقة لكن ما علق على هذا الموضوع. موضوع هذا مشكل، موضوع هذا مشكل. لا هو قال جحودا يا جماعة خير، انظر الأثر يقول ركز، يقول أما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها. إيش معنى جحدها هنا؟ هذا السؤال مطرح، جحدها متعمدا، إيش معنى جحدها؟ لا هذا رد على المرجئة شيخ محمد، لا علاقة له بمسألتنا، هذا يرد إسحاق على المرجئة. طيب إيش معنى جحدة؟ إخوة قلوا رد. طيب لو رد كفر، حتى المرجئة تكفروا. هو يا جماعة الخير ركز جيدا، الكلام سياق وسباق ولحاق، أكثر منه ولا لا؟ الكلام سياق وسباق ولحاق، هو يتكلم عن إبليس ليلزم المرجئ، يقول له تارك الفرائض مثل إبليس تارك، هذا اللي يستقيم به الاستدلال، لكنه هو عبر في المر في الترك الفرائض بالترك، ولما أتى للمثال أو المقيس عليه أو المشبه به نص على الجحود. لو هنأخذها بلفظة الجحود المثال ما يمشي، واضح مثال ما يمشي، الجحود القلبي ما يمشي، جحود اللساني ما يمشي. لماذا؟ لأن المرجئ يكفر، المرجئ لو يأتي شخص يقول أجحد الفرائض بلساني أو بقلبي يكفره، خلاف بيني وبين المرجئ في من يترك الأعمال أو الفرائض الأربع مجتمعة يتركها وهو مقر بقلبه أن الله أوجبها ويذل لسانه أن الله أوجبها. تكلم الآن الجوارحنا، فما معنى جحدها؟ يقول هذا تكبر. لا ولو الآن نقول مرجع، المرجع يقول تكبر، تكبر بالحامل على الفعل الباعث على العمل، وليس هو المنصوص بالكفر وحده، وكفر بمجرد الترك، لكن اللي حمله على الترك هو الكبر. لا ننظر للحامل، ممكن يحمل واحد الحسد، واحد يحمله التقليد، واحد يحمله حوامل كثيرة بواعث الكفر. نفرق بين الباعث على الكفر والكفر النفسي. ما معنى جحدة العارية؟ أبو سيد داي تفقهنا الله يجزاه الخير، جحدة العارية إيش معناها؟ إيش معناها جحدة العارية؟ معناها تقول ليس عندي هذا الجحد باللسان. طيب يقول العمل القلبي بتعمد أم عمل الجارحات؟ أحسنت، لأن بدأت تغوصوا في العميق، أحسنتم أحسنت يا أبو طلال. قول عبد الرحمن يا شيخ جوارحهم امتنعت، جيد، لكن ما العلاقة بين الجحود والامتناع بالجوارح؟ أنكر ورد ما معرفة وجوبها. لا لا لا، هو لو أنكر يا جماعة خير، يا جماعة خير ركزوا معنا شوي، الذي ليس عنده جواب يسكت، خير من يجيب حاجة نعود حاصلين فيه أحسن، خليك مركز، احترم ما نفهمه ما نقوله. احنا رتبنا الامر، قلنا يا جماعه ابليس كتارك الفرائض تارك، ما اجيب اوصاف اخرى، انكر الرد، هذه ما يختلف معك المرجئه فيها، المرجئ يتفق معك في كفر الرد، اهل القبله يتفقوا معك، نسيتوا اهل القبله، نسيتوا الاجماع، الرقيه، الرقيه ما تنسوش يا جماعه، رقيه ال هي انتبه، هذا اجماع اهل القبله، العلم لازم شفت المسائل، لازم تتكلم في مسألة تكون تعرف إجماع أهل القبلة، إجماع أهل السنة، حدود المسائل، هذه مهمة جدا، لأنك تعرف أمام أثر مهم. الإخوة قربوا بالنسبة لجواب وطلال وخونا اللي يبارك فيه، لم يستجب مع إقراري امتنع. لا جماعة تركوك من أنكر، زاد تكرر الناس في الإنكار، الإنكار جماعة باللسان هو أنكر، خلاص هو أنكر، ينكر هذا كافر، ينكر فرائض الله كافر، هذا ما يختلف معك في المرجع، أهل القبلة يتفقوا معك على كفر المنكر. يقول يعني الجوارح والقلب متلازمان، مقرب الباطن ولم تنقض جوارحه، نعم جيد، انقياد، امتناع، يقول المرجئة خلاف ما أهل السنة في العمل، وهنا إبليس على مذهبي من لو جحد قلبي وقولي باتباع خلاف عند أهل السنة أحسنت، أما هنا جحود العمل أبى أن يسجد أحسنت. طيب الآن أخويا معيش ركزوا معي يا جماعة الخير، ركزوا معنا يا جماعة، ركزوا معنا، خلاص توسعتم كثيرا ودخلتم في أمور مهمة، ركز معي حتى ما يأخذنا السياق الكلام الآخر، ركز معنا. الآن كلمة أنت الآن تقرأ في كتاب السنة عبد الله، مرت معك هذه الكلمة قوله وأما إبليس ولعنه الله فإن فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا. طيب أنا أقول لك أن الجحد هنا بمعنى الامتناع عن العمل، طيب صحيح؟ صحيح. السؤال ما هو؟ ليس هذا، هذا الجواب واضح إن شاء الله لم ينقض بجوارحه. ما العلاقة أو السؤال لو سئلت ما العلاقة بين الجحود وبين الامتناع بالعمل الجوارح؟ يجيك واحد يقول لك الجحود خاص باللسان والقلب، وما العلاقة الجحود بالأعمال؟ فاهم السؤال فين؟ السؤال هنا ما هي العلاقة كمعنى كمدلول شرعي تمام بين وضع الجحود وبين وضع الامتناع وعدم الانقياد؟ ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهم؟ يا جماعة الخير ركز، العلاقة بين لفظة الجحود، لفظة لفظة ما تروح المعاني أخرى، بين لفظة جحود ولفظة امتنع لم ينقد، ما العلاقة؟ من يعرف ما هي العلاقة؟ الآن واحد يسألني سؤال أقول له هنا جهاد امتنع، قل لي إيش العلاقة؟ طيب أعطيني العلاقة. لا لا لا ليس ضد الإقرار، ركزوا إخواني معي، العلاقة بينهما الجواب تدرون ما هو؟ سهل جدا. العلاقة بينهما بسؤال آخر، ركزوا معنا شو. سنسأل سؤال، لا لا لا جحدوا بها استيقنتها أنفسهم، هذه في الباطن يا شيخ، جحدوها بالألسن استيقنتها القلوب. هم فرعون يقولوا ماذا؟ ما أنزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء الله عز وجل. ركز باللسان، هذه قتادة عنده كلمة يقول الجحود لا يكون إلا بعد معرفة، وإنكار بعد العلم. شوف معي، أنا سأسأل سؤالا ومن السؤال يفتح هذه المسألة وعدوها من العلم الذي ينبغي التحقيق فيه. هذه المسألة قلت المشكلة كنت أطرحها دائما للطلاب ويختلفون كاختلافكم. أنا أقول الوجه، لأن الوجه يستقيم على الاستدلال، يعني يجي واحد يقول تحكم في كلام سفيان، سفيان تكلم على إيش؟ أولا قدم مقدمة سفيان رحمه الله، واحد يغلق علي التعليقات عشان الناس تركز فقط لأنه في تشويش فيه، أغلقوا علينا التعليقات جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، التعليقات خلوها بعد الدرس إخوة المشرفين، أغلقوا علينا التعليقات الله يبارك فيكم. رضي الله عنك وبارك الله فيك. قلت سفيان يقدم مقدمة، سفيان يتكلم عن ترك الفرائض من غير جحود قلبي ولا لساني ولا إنكار ولا رد، ترك مجرد. أنا قلت بداية بديت معك قلت لك ركز في كل كلمة، قلنا ترك مجرد لم يضف له شيء، لأنه إذا ضفت له شيء تفق معك المرجع. طيب إذا قلنا إبليس كفره من جنس هذا، يعني مثل هذا، هذا بابه، إذا إبليس كفره كفر ترك وليس كفر جحود قلبي ولا جحود لساني، بالعكس هو مقر، لم يجحد السجود، لم يقل السجود ليس بواجب أو يقول أنا لست مخاطبا بالسجود، لا هو يعلم أنه مخاطب بالسجود ويعلم أن الله أمر الله واجب، وإنك ربنا ما قال له ما منعك أن تكذب بالسجود، ما الذي منعك بأن كذبت بالسجود أو أن جحدت السجود، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك حين أمرتك، مقر بالأمر، إذن هو في ترك الفرائض. طيب السؤال الآن، ويفتحون الإخوة التعليقات الآن، أنا سأجيب بسؤال في باب آخر، لما يقول السلف رحمة الله عليهم، السلف الإمام أحمد قبل ابن الماجشون رحمة الله عليهم، يقولون جحدت الجهمية صفات الله. ماذا يقصدون بالجحود؟ كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة متكونة من أربعة أحرف على العود القيد، كلمة متكونة من أربعة أحرف ليس الرد، لأنك لو رجعت للرد حنروح للرد منه، كلمة واحدة متكونة من أربعة أحرف بالألف واللام، متكونة من خمسة أحرف، بدون ألف ولام تصير ثلاثة أحرف. مصدر مصدر، أحسنت أبو رضوان، نفت يعني النفي، يعني النفي، ليس كذلك؟ الجهود في كلام السلف الصفات ما هو؟ النفي، واضح، يعني نفت صفات الله. قال نعيم بن حماد رحمه الله: ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر. أكمعي ولا لا؟ مركزين ولا لا جماعة؟ طيب، إذن هو النفي، هو النفي. أركز الآن، أركز بالله عليك وانتبه. إذا علمنا أنه النفي، من معاني الجحود النفي، هذا المعنى حقيقة هو من المعاني، من المعاني العربية الأصيلة في معاني الجحود بمعنى النفي. ولذلك تعرفوا واحد اللام يسموها لام الجحود، كاين لام يسموها ايش؟ لام الجحود. واش يقصدوا؟ يقصدوا ايش؟ يقصدوا النفي، واضح. كاين لام اسمها لام الجحود، اسمها لام، يعني هي لام النفي. طيب، هذا النفي عند الجهمية ما صفته؟ قلت ما نفى ما وصف الله بنفسه، يعني يقول لك هذه الصفة لم هذه الصفة ليست على ظاهرها، هذا كفر. طيب، من جنس أيضا هذا من نفي دخله في الجهمية، باش نفهموا كفرهم الآن، سمو سلف جاحدون، ربطناه كل بالجحود. من جنسهم أن السلف قال أمروها كما جاءت، وهم امتنعوا عن الإمرار، أليس كذلك؟ فسموهم سلف جاحدين، امتنع عن الإمرار، يعني ذلك لو واحد لم يمرها دون أن يضع لها بديل ولا ينفيها، قال هي صفات واضح لكن لا أمرها كما جاءت، هذا يسمى نافي جاحد. كذلك من امتنع عن الإمرار يسمى جاحدا، فهمت؟ معناها من إطلاق السلف للجحود أنه الامتناع عن الشيء، إما بالاعتقاد فيسمى جاحدا، وإما باللسان فيسمى جاحدا، وإما بالأعمال فيسمى جاحدا. فلذلك مدلول الجهود واسع في بعض سياقاته، وإن كان الأغلب أن يخص كما ذكر الأزهري وغيره حتى في اللغة موافقة وموطأة للشرع، أن يخص الجحود بمن كفر بلسانه وقلبه يعرف، مثل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالمعنى هنا أن إبليس ترك في قول هنا فرض عليه سجدة واحدة فجحدها، أي امتنع بجوارحه متعمدا. فيكون الجحود معناه لغوي، هذا المخرج لا يهمل، لأن الجحود في معناه هذا وهذا، فهنا صار في قدر مشترك. ما الذي فرض علينا نعين هذا السياق؟ لفرض المثال الذي ضربه، فهو يتكلم على إبليس، وإبليس باتفاق لم يجحد بقلبه ولا بلسانه، إنما كان جحوده بالعمل على قول سفيان، جحود العمل يعني امتناع العمل، لم يعمل، هذا المقصود به، يعني لم يعمل، لا من الجحود لا من النفي، فهمت؟ لم يعمل، لم يسجد، وهذا فعلا لم يسجد إبليس. هل إبليس سجد؟ لم يسجد، إلا إبليس أبى، لم يكن من الساجدين، جاء في حقه النفي، لم يكن، لم جاءت لام النفي، لم من لم أداة نفي أو حرف نفي وقلب، واضح، جاء في حقه بلم النفي. فالنفي والجحد سواء في اللغة، هذا نتكلم اللغة. فالنفي هنا كيف مدلوله المعنوي؟ هو عدم الامتناع. تقول لم يقم، إيش معناه لم يقم؟ إيش معناه من يقم؟ لم يقم زيد، يعني ما قام. جيدة، يعني امتنع، أحسنت، يعني امتنع عن القيام، صحيح؟ لا، ليس جحدا حقي باللسان يا جماعة، خلونا من المثال هذا، ركزوا مع الأمثلة التي أقول، الله يبارك فيكم. جحدا حقي باللسان، لا، أتكلم بالعمل، لم يقم، لم يصم، ما معنى لم يصم؟ لم يصم. الامتناع هنا ليس الامتناع بقوة وكذا في طائف الممتنع، لكن الامتناع هنا عدم الامتثال، واضح بالمعنى اللغوي عدم الامتثال للأمر، عدم الامتثال للأمر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا عدم الامتثال فيه نفي وهو حقيقة الجحود، واضح؟ أحسنت، ما منعك أن تسجد؟ إذن هو امتنع. أحسنت جدا أبو هريرة الهمداني، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ امتنع عن السجود. امتناعه عن السجود هذا مدلوله نفي، مدلوله أنه لم يفعل. فكأني بسفيان رحمه الله استعمل المعنى، ماذا استعمل المعنى؟ إيش اللغوي لمدلول النفي؟ نعم استعمل اللغوي، فقال فجحدها، نعم، فسمي كافرا، واضح؟ واضح النقطة يا جماعة؟ إذا الجحود أنا ما المراد به؟ عدم الامتثال، عدم الامتثال. وفهم النقطة دي جماعة ولا لا؟ طيب هذا مهم جدا. طيب إذن هنا عدم الامتثال، جميل. قال وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها، يعني إيش؟ أكررك لترسخ، يعني لم يمتثل، لم ينقد متعمدا، لم يمتثل متعمدا، نعم، فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول الله، وأنه نبي الرسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته. هذا إيش معنى لم يتبعوا؟ إيش معناها؟ لم ينقادوا، أحسنت أبو الخطاب، لم ينقادوا، لم يمتثلوا دخول في شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. قال فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. طيب فركوب المحارم يعني ما زاد على الفرائض أربعة، مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا، إيش معنى جحود لنا؟ إيش يقصد يا سفيان؟ يعني ترك الفرائض امتناعا، عدم امتثال، فهو كفر، مثل كفر إبليس لعنه الله، وتركهم متعمدا على معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. هنا فقط في الآخر كأن الأثر يعني يحتاج إلى إعادة نظر في التأمل فيه صراحة، في قيد سفيان أنه يحمل على عدم الامتثال، لأنه إذا حملناه على الجحد القلبي ترى هذا مشكلة، لأن هذا ينصب مذهب المرجع ويرد عليه محال. ثم هو يحكي أن المرجع من مذهبهم لا يكفرون ترك الفرائض ويجعلون من جنس ركوب المحارم، وهو يرد عليهم ثم بعد ذلك يضرب مثال بإبليس الجاحد، وهم يتفقون في تكفير الجاحد، هذا يعني يجعل الأثر في ماذا؟ في متناقض. وسفيان في مقام تقرير الرد وساقه الأئمة استحسانا لمقالة الإمام رحمه الله، فمحال المرد من هذا المعنى الذي يلوح. هنا في الحاشية فقط يقول ففي السنة للخلال عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال الحميدي وأخبرت أن قوما هذو غلاة مرجع يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهري مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. في ناس تقول هذه المقالة إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إن كان يقر بالفرض واستقبال القبلة، هنا ما لم يكن جاحدا تحمل على الجحود القلبي. قال فقلت، يقول الحميدي رحمه الله عبد الله بن الزبير، هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله تعالى، يعني اللي يقول هذا الكلام كافر، اللي يقول عن هذا مؤمن هو الكافر. وهذه فيها تكثير العذر يعني، فهمت؟ هذه فيها تكثير العذر، هذا الأثر فيه تكثير العذر. حميدي يتكلم أنه في ناس تقول عمن يقول عن معين أنه إذا أقر بالصلاة والزكاة والأخير أنه هذا إيش؟ أنه هذا مسلم أو مؤمن ما لم يكن جاهدا. فقال الحميدي اللي يقول هذا القول هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل قال أبو عبد الله الإمام أحمد سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله، يقول عن هذا مؤمن كافر. ورد واضح، ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. فهنا أحمد كفر غلاة المرجئة الذين يشهدون بالإيمان لمن يترك الفرائض ويصلي مسند ظهر القبلة، وهذا كله استهزاء في الدين يعني، نسأل الله العافية، وخروج من الإسلام الكلية. هذا قول غلاة المرجئة جهمية متجهمة يعني، صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل، واضح المسألة هذه يا جماعة؟ طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، نحن أطلنا أخذ 50 دقيقة، ونتم في مجلس قادم إن شاء الله إن يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.